ثم بعد ذلك تحدثنا عن حساب أهل التوحيد والإيمان، ثم بعد ذلك تحدثنا عن حفظه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الميزان وعلمنا بأنه بيد الرحمن، ثم تحدثنا بعد ذلك عن أصحاب الأعراف، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصراط، ثم تحدثنا بعد ذلك عن النار وما فيها من عذاب أعاذنا الله وإياكم منها، ثم بعد ذلك تحدثنا عن الجنة. واليوم بمشيئة المولى عز وجل نستكمل الحديث عن جنة الرحمن جل في علاه التي أعدها لعباده المؤمنين الموحدين المخلصين. وانتهينا في اللقاء الماضي مع سؤال موسى عليه السلام للمولى عز وجل، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال موسى عليه السلام للمولى عز وجل: يا رب، من هو أدنى أهل الجنة منزلا؟ فقال المولى عز وجل: رجل يأتي بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل، فيقول: يا رب، وماذا بقي لي وقد دخل الناس وكل قد أخذ مأخذته؟ فيقول له المولى عز وجل: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: بلى يا رب. فيقول المولى عز وجل له: ولك مثله. فيقول العبد: رضيت يا رب. فيقول المولى عز وجل: ولك مثله حتى خمسة أضعاف. فيقول العبد: رضيت يا رب. فيقول له المولى عز وجل: يا عبدي، لك ملك ملك من ملوك الدنيا عشرة أضعاف، ولك فيها ما شئت يا عبدي. أدنى جنة منزلة. فقال موسى عليه السلام: يا رب، وما أعلى؟ أعلى أهل الجنة منزلة. فقال المولى عز وجل: يا موسى، هؤلاء من أردت من عبادي، أي هؤلاء من اخترت واصطفيت من عبادي، ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه المنزلة، ومنها مقام وسيلة، وهو أعلى درجة في الجنة. عنها يخبر صلوات ربي وسلامه فيقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليه، فمن صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشر، ثم سبوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أعلى مقام في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله. طلب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ندعو له بهذا المقام. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. هذا حديث آخر حلت له شفاعته. من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال جنتان من ذهب وما فيهما، وجنتان من فضة وما فيهما. ألم تسمعوا قول المولى عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى قوله سبحانه وتعالى: ومن دونهما جنتان. فهناك جنتان ما فيهما ذهب، ومن دونهما جنتان ما فيهم فضة. وسيأتي لاحقا شرح هذه الآيات إن قدر لنا المولى عز وجل البقاء واللقاء. فالجنة درجات، قصور، خيام، لؤلؤ مجوف، بيوت، درجات واتساع، أنهار وخدم وحور عين، إلى غير ذلك من المتع التي أعدها المولى عز وجل لعباده الموحدين. ولذلك وصفها ابن القيم في كتابه البديع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، فقال عنها: ومن ذا الذي يقدر أن يقدر دارا غرسها المولى عز وجل بيده لعباده الذين اصطفى وجعل ملكها الملك الكبير ونعيمها بالنعيم العظيم. غرسها بيده وجعل فيها الخير بحذافيره ونزهها عن كل آفة ونقص. فإذا سألت عن ترابها وطينها ومراطها فهو المسك الأذفر والزعفران، وإذا سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والياقوت والجوهر، وإذا سألت عن سقفها فعرش الرحمن، وإذا سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنها الجنة يا عباد الله، من أرادها عمل بعملها وسعى إليها وصار على ضرب قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، وعودوا أنفسكم القناعة. فالدنيا زائلة لا محالة، كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك من بعدها محمول. إنها الجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. الخلق أجمعين دخلوا الجنة، كل علم داره، وكل من دخل الجنة أول ما يقع بصره يقع على الدور والقصور واللؤلؤ المجوف والخيام. فهيهات هيهات، قصور مزخرفات عاليات، أعجب من العجب العجاب، أعدها رب العباد لعباده المتقين. وهي كذلك درجات يعلو بعضها فوق بعض، قصور فوقها قصور فوقها غرف، إلى غير ذلك مما أعده الرحمن جل في علاه. أعلى منزلة على الإطلاق لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه من حديث المنام الطويل، يقول صلى الله عليه وسلم: إنه آتاني آتيان فابتعثاني فابتعثت معهما إلى أرطال، فإذا أنا بروضة لم أرى قط أحسن منها. فصعدنا فاستفتحوا ففتح لنا، فإذا بمدينة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإذا بأناس شطر وجوههم كأحسن ما ترى، والشطر الآخر كأقبح ما ترى. فقيل لهم: قعوا في هذا النهر. بصيغة الأمر قعوا في هذا النهر، وإذا بنهر معترض ماؤه كاللبن، أشد بياضا من اللبن، ماؤه معترض جارب أشد كأحسن ما ترى. وآخرون خلطوا عملا سيئا وآخر صالحا فاعترفوا بذنوبهم. هؤلاء قال أهل العلم في تفسير هذه الكلمات: هؤلاء الذين عملوا الصالحات والسيئات فتساووا، فأرادوا فأمرهم بالدخول في هذا النهر حتى يغتسلوا. وقال شراح الحديث كقوله صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اغسلنا بالثلج والماء والبرد، فنقوا من خطاياهم، فصاروا كأحسن ما ترى. فإذا بي أرى جنة، فإذا بهما يقولاني: هذا قصرك، أي قصر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيقول: فسلمت ببصري، أي على ببصره ينظر إلى أعلى. فإذا بقصر كالربابة البيضاء، والربابة أي السحابة التي ركب ركب طائرة يوما ما ونظر إلى السحاب أسفل منه، وجد أن السحاب يتراكب على بعضه البعض، فهذا القصر شبهه صلوات ربي وسلامه عليه بالربابة البيضاء، أي السحابة التي على بعضها على بعض طباق فوق طباق فوق طباق. فإذا بقصر كالربابة البيضاء. فقلت لهما ظراني أدخله، فقال لي أما الآن فلا وأنت داخله، أما الآن فلا وأنت داخله. أعلى مقام في الجنة له صلوات ربي وسلامه عليه. أو هناك من له دور وقصور يخبر عن هؤلاء صلوات ربي وسلامه عليه؟ آسية زوجة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وحملك. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر بأن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها بشرت ببيت في الجنة. روى الشيخان في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال آتاني جبريل فقال يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هذه خديجة قد أتت معها أدام أي إناء فيه طعام أو شراب، فإن هي جاءت فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هنا وقفة، لما قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن جبريل عليه السلام بأنه قال وبشرها ببيت في الجنة ولم يقل قصرا في الجنة؟ لما البيت تحديدا؟ إن أراد الرفعة في ظاهر القوم قال قصر، فالكهول كبار السن يعلمون أن هناك في الدنيا أمثلة دار ودوار وسراية وقصر، درجات درجات. قال بيت في الجنة ولم يقل قصر في الجنة. أتدرون لما يا عباد الله؟ يشرح هذه الجزئية السهيلي وهو من علماء اللغة وهو صاحب شرح الروض الأنف لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول وقوله فبشرها ببيت في الجنة لأنه لم يكن هناك يوم بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم بيتا على وجه الأرض فيه إسلام إلا بيت خديجة بنت خويلد، فلذا أخبرها قائلا فبشرها ببيت في الجنة. قال والقصب هو اللؤلؤ المجوف، واللؤلؤة في الجنة 60 ميلا طول الواحدة منها. بشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ مجوف طول الواحدة من هذه اللآلئ 60 ميلا لا صخب فيه ولا نصب، لا فيه صوت عال ولا تعب. أتدرون لما؟ لأنه صلوات ربي وسلامه عليه حينما أتاها يرتجف آمنت وأسلمت ووحدت ولم تقل له كيف ولما ولماذا، فقال لا صوت عال ولا نصب أي تعب. لذلك بشرت ببيت في الجنة أو غيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه بينما أنا في الجنة وإذا بر ميصاق بنت أبي طلحة، وإذا بي أسمع خشفة أي حركة، فأقول من؟ فيقال بلال، أي بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أنا بقصر وفيه جارية، فسألت قصر من هذا؟ فقيل لي قصر عمر بن الخطاب، فأردت الدخول ولكن ذكرت غيرتك يا عمر، فإذا بعمر يقول له يا رسول الله أو عليك أغار، أي يا رسول الله لقد عصرك الله سبحانه وتعالى. قصر في الجنة أو خلاف هؤلاء، هذه البشرى لعباد الله الموحدين أجمعين. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، وإن كان قدر مسح عصا عصفور صغير. بيت يقول قائل: ومن لم يوسع المولى عز وجل عليه ولا يملك من المال ما يبني به بيتا لله، أزف إليه هذه البشرى قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى في اليوم 12 ركعة بخلاف الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. لا حجة لنا، لا حجة لمن أراد أن يبنى له بيتا في الجنة. من صلى في يومه 12 ركعة بخلاف الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أو بخلاف ذلك من مات له ولد فاسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. يقول المولى عز وجل لملائكته: يا ملائكتي أقبضتم ولد عبدي؟ أي قبضتم روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم يا رب. فيقول المولى عز وجل: وماذا فعل عبدي؟ وهو أعلم بما فعل. فتقول الملائكة: يا رب حمدك واسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول المولى عز وجل: يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، لأنه صبر على البلاء ورضي بقضاء الله عز وجل. قصور أول ما ترى العين في الجنة، بعد ذلك تأتي الطور اللآلئ الخيام، حور مقصورات في الخيام. الخيام ليست كالتي نعلمها، إنما هي بخلاف ذلك تماما. إن في الجنة لغرف يتراءى أهلها ينظرون إلى بعضهم البعض في تفاضل الدرجات، غرف من فوقها غرف، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقهم، من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. غرف من فوقها غرف، المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين ذلك فيقول: في تفاضل أهل الجنة في الدرجات، غرف مبنية في أعلى الجنة، الخلق ينظرون إليها في تفاضل الأنبياء والمرسلين. فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يقول: والذي نفس محمد بيده هي لقوم آمنوا بالله وصدقوا الرسل، هي لقوم آمنوا بالله وصدقوا. يستمسك بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا وكان من أهل الغرفة. ما بينا من أحد يستمسك بلا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا إلا كان من أهل الغرفة. الدليل قول المولى عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أول الأمر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها وغرف ولآله وخيامه. اللؤلؤ في الجنة بخلاف ما نعلم. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عنها فيقول: إن للمؤمن في الجنة لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. طول اللؤلؤة 60 ميلا، ما يقارب 100 كيلو طول هذه اللؤلؤة. خيمة واحدة، لؤلؤة واحدة، وإن للمؤمن فيها لأهلون، أي أهل من الحور العين، يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا في هذه اللؤلؤة، في هذه الخيمة. لهم أهلون، أزواج من الحور العين، يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. لؤلؤة واحدة تحت الغرفة دون القصر دون البيت، البصر ينجذب إلى الأنهار إلى الغلمان إلى غير ذلك من نعيم أهل الجنة، يطوف عليهم غلمان. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كأنك نثرت اللؤلؤ على الأرض. هؤلاء الغلمان ليس كما أشيع بأنهم أبناء المسلمين الذين ماتوا دون أن يبلغوا الحلم، هذا ما أشيع بين الناس، أن أبناء المسلمين الذين ماتوا دون الحلم هم خدام أهل الجنة. حاشا لله، حاشا لله، فمن عظيم رحمة رب العالمين أن ينعم على الآباء بأن يجعل أبناءهم أسيادا معهم في الجنة. قال ابن القيم: طيب ينشئهم المولى عز وجل كما ينشئ الحور العين. انتهينا من الخدم، بعدما انتهينا من الطور والقصور والخيام واللؤلؤ، أنهار الجنة، فالعين تأتي ثم تدنو الى اسفل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهارا، اول الامر من ماء غير آسف. الماء غير آسف، ومن لبن لم يتغير طعمه. الخمر لذة للشاربين، العسل مصفى. هنا وقفة، لما جاء المولى عز وجل معقبا بقوله ماء غير آسف ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى؟ المولى عز وجل أراد أن يخبر عباده بأن آفة كل مشروب من هؤلاء مزيلة عنه، فآفة الماء في الدنيا أن يأسد يتغير طعمه ولونه، وآفة اللبن أن يحمض، وآفة الخمر كراهة رائحتها وطعمها، وآفة العسل ألا يصفى. فعقب المولى عز وجل على كل مشروب من هؤلاء، فنزع عنه آفته وعلمه في الجنة. الماء غير آسل، اللبن لم يتغير طعمه لا يحمض أبدا، والنيل والفرات أنهار الجنة، أربعة أنهار، سيحان وجيحان والنيل والفرات أنهار الجنة. ذاك بخلاف القوثر الذي أعطاه المولى عز وجل للمصطفى صلى الله عليه وسلم حينما رآه في منامه صلى الله عليه وسلم. الأظفر والزعفران، سيحان وجيحان والنيل والفرات اثنان باطنان واثنان ظاهران. سيحان وجيحان باطنان، والنيل والفرات أصلهما في الجنة يا عباد الله. الحديث في الصحيحين، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى إذا بظلالها وأوراقها كآذان الفيلة، وإذا بنهران باطنان وآخران ظاهران، النيل والفرات من أنهار الجنة، قصور دور غرف خيام لؤلؤ مجوف غلمان أنهار من ماء غير آسن ومن لبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى وسيحان عينان تجريان وفي الأخرى